فدليل على أن المجتهد قد يخطئ ويخبر الدليل في مجتهد ثلاث لقطات بوجوههم عند غدا عرضان للدلائل المتعددة موجودة. الأول قوله تعالى قلنا دليل ظاهر سعد الجلامي لباري تعالى فجغى دعوة عندك المجتهد قد يخطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أشوف هذا تأتيلي ولا شوف ها؟ بالمدى بعد سجل كذا تبغى خبرين كم هذي بقول كم سجل كذا تداوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. سورة الأنبياء آيات نمبر 79 وجزء سفاري نمبر 17 سفارة جزء 17 سورة سورة الأنبياء آيات نمبر 79 يوكم أتيا ففهمناها سليمان والجميل للحكومة والفتئية فهمنا هذا جميل دا فیصلہ و فتوہ کرا دے دا نو قرآن وائی سے مونگ دے فیصلہ و فتوہ فہم سلیمان علیہ السلام توارو کرا دے مونگ دے فتوہ او دا فیصلہ فہم سلیمان علیہ السلام توار کرا دے ورکے لو حالانکہ دوم اجتہاد کرے وہ داود علیہ السلام اجتہاد کرے وہ قرآن کے وفہمناہا سلیمان کے تفریق کی ذکر سلیمان علیہ السلام اکھر دو اللہ علیہ خبر دلیل ہے سلیمان سے مشتہاد دروس کو اگر داود علیہ السلام مشتہاد اگر دروس کو اللہ علیہ خبر دلیل ہے کہ المشتہد قدیو خوطی ولو کان کل من الاشتہاد ان شوابا لما کان لتفریق سلیمان بذکر جہا کون لأن کل من ہو ما دکہ جی بیاخبہ دا ہر وارا بیاخبہ ہر روز داود علیہ السلام علیہ السلامان سلام نقد اصاب الحکم حین ایزین وفاہیما اخو بیاخبہ فہمنا حاصر در سلمان علیہ السلام تخصیل بھی ذکر چکم اتوالو فهمناها سليمان كيف مثلا كنت تقصد بذكر كيف وصلوا فهم صار ذلك تقصد بذكر ولا وصلوا وبيع فارق وزير فارق سوى جمع فاتو جل في إدوار والإسلام زي وخد إدوار تقصد فاتو فهم الكلام سوى هو كان بيع ففهمناها سليمان كيف مثلا تقصد بذكر لا بلا وجاء فاتو كيف نزل تقصد بذكر زي ذلك لا يخبر الدليل كي دازوال اجتحاد دازوش نو بلکہ سلمان سلم اجتحاد دروش و جائے مصیب و داود علیہ السلام اجتحاد نازوش تاگا مختی ہوا دعوال نئے دلیل سے فضل خبر باندھو چاہے المستحر و قد یختی دین دلیل اسانی الاحادیث والآثار الدالة على تردید الاجتحاد بین صواب والخطأ اے جن دلیل اغا احادیث دی اغا آثار دی و صحابو کہ اغا دال دی تردید جو اجتحاد باندی بین سوال و خطا اپا دی دال دی کہ اجتحاد کل صحیح وی کل غلط وی مسلح کل مصیب وی کل مختی وی جا بحيث صارت دا أحاديث وآثار دا طالبان الفاظ لحاظ سر اگر کہ احادیث مانا پر دیبار سر متواتر ہو جی یا مانا نقل تواتر طرح سے گلے جا بحیث سارت متواتر تر مانا قال تو احادیث و اثار ہو سر مثال قال علیہ الصلوۃ والسلام ان اصبت فلك عشر حسنات وان اخطأت فلك حسنة واحدة وفي حديث آخر جعل الله تعالى للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا سري دليل في خبر بان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ لا أحاديث وآثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن أصبت فمن الله وإلا فمني ومن الشيطان وإلا وإلا ما أصبتون فمني ومن الشيطان هذا هو الدليل واضحة المتعب قد يخطي وقد لا يصيب وقد اشتهرت تخطية الصحابة بعضهم بعضا في الاجتهادات جو صحابي بعض بل صحابي اجتهاد تخطى عليها أو بل بعض بل اجتهاد تخطى عليها لم يقبل دليل ذاتي المتعب قد يخطي الثالث دريم دليل ذلك دعوية المجتهد قد يخطي أي دعوية دريم دليل ذلك أن القياس مجهر قياس مجهر بي. لا مثبت قياس مثبت بنا دا مسألة خطاسو نور الأنوار في دا ملاجون التفصيل سر أوري ذلك قياس أغا نفس دفار مجهر لكم نفس دا حكم قياسي ببارة راغلاء قياس مثبت لذاته نبا بل قياس مثبت لغيره اغا الناس لوزنه في الاغي اظهار دا قياس كيف الثالث ان القياس مجهر لا مثبت ولكي نصابك بالقياس ثابت بالناس ايضا معنى قياس هلك الله مجهر كنف كفارة حكم ثابت بالقياس ظاهرا لكن واقعة ثابت بالنص ولو او قد اجمعوا هذا مفتن كان قياس لكنا قياس في تاريبا مذهب ومثبتا نش ولو فلما نشر لكم حكم تقياس سر اجتهاد سر ثابت بري ظاهرا ذاك واقعة بالنص سر ثابت لي او قد اجمعوا على ان الحق فيما ثبت بالنص واحد لا غيره بدي خبره دو حق قسم كذا بدي خبره دو امت اتفاق تا كي حق فيما ثبت بالنص يعني اغا احكامه كي اغا النص رسابيكي دو احكامه كي حق واحد لا واحد لا غيره بل نتكلا ما ثبت بالنص واحد شوالو ان اوس بدوار مجتهدين دا حكم قياسي دا حق کے دلائے شو دا هر وار مجتهدين سب مصیب بے لے شو کنی بیا خوبا ما ثبت بالنص حق واحد ما ثبت بالنص کو بیا حق واحد نہیں شو دا کو متعدد شو کن اور بے اجماع پر دے ما ثبت بالنص کے حق واحد ہوئی دا خبره بلی دلیل چه المستحل قد یخطی او قد یسی با الرابع سلورن دلیل دلیل خبره چه المستحل قد یخطی اغدا چه انه لا تفرقتا فی العمومات الواردہ فی شریعت نبینا علیه الصلاة والسلام بین الاسقا سے الرابع انه لا تفرقتا في العمومات الواردة في شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام بين الأشخاص يعني إذا ممكن شريعت كي هم أحكام عامة راغلي بيقا نقول كي تفرق بين الأشخاص مش كذا دائما جزاء وحكم عام أداء خبا حتى بسامل بي وآفي سبا سامل بي بلکہ تاکہ دشرت حکم عام ہو جاتا کیونکہ ہر وہ کشت شامل ہو ہر وہ کشت متوجہ اوس طالب دا اخذ مجاهد لکنه انا بل دې مولا مشه اخذ مستحب دا نه دا دې مولا مستحب دا اوس ارشاد غالبا امیر صاحب وکړ ها کلاس میں ہے پھر کی جان گئے امیر صاحب اعظم شہید اور جو اشہاد بھی منتھی چھو کہ لا تجود صلاۃ فی الوقت کار یا فکر سره موږ کول صحیح دي صاد قوم مشرګ دا یو کو ته ډیر ځکنه ان کاوی حسین احمد ملګری ما دي ځکنه ډیر کو د جماعت اسلامي ګر دا ان دې اتحاد ته مون څه کو ته تدریج کولا ته دې لا ټیکا هغه حکم عام ده حکم عام دا یو دا زړه د دروازو حکمونه دي ګان اوندا تاسو کې حال وتا شاملو دا تجوز صلات بلا فکر دام کافی متوجه یا تجوز دام افستا متوجه نو اوس کله دوار سیادونه صحیح شي کنه به بدافی دافی رسولات دا متصل شي د متنافیه نو شارا صلات او فی فکر جایزه تو نه صلات او فی فکر بیا شد بیا ایزا او دا ناروا دا باطل شما دا متنافیه نیو شد دا هم اینا که هر مسئلی فیاسی شی صحیح شی بلکه دیو بسر بی قطابی دا بلبا دروست وی مگا دا واوی جی کلی مسئلہ دا امیر سے بی اجتحاد دا غلط دا دیر مولا اجتحاد دا دروست دا دا اجتحاد پا پہر اجتماع کے لئے فساد نی دور کر رہا تھا لئے فساد نی پڑی زرگون و قسام منسی شی خراب شی نو رات پر رات فکر کی کبو کنا کو موی بے پر رات فکر کی کبو اما وایو شو خبر اسو کبو مسلو تا پوست پر دمو کیانو نا کبو مسلو تا پوست پر چانا کبو مو کیانو نا کبو کل اخبر مسلو دا شو جا پلت بے سر برا برا حل تا بیتا پوست پھر وہاں خود مکتی بن جاتی ہیں ویسا قانون یہ ہے کہ مسلم کا سوال کس سے کریں گے مسلموں سے خرال طالب ارال ملا تفرقت تفرق کبیر فی المواتی الواری ربی فی خیلیت نبینا علیکم علیہم صلات و سلام بین الفاتح فلو کان کل مستحدین مصیبا لذی ما تصافو الفیر الواحد بالمتنافی این صلاة الحافظ فیر اسبکر جائزہ الیسد بجائزہ بالمتنافی این من الحذر والعباہ وصیحة والفساد قبل وجوب وعدمه وتمام التحقيق هذه الأدلة والجواب أن تمسك المخالفين كالمستهل مصيب فقط يطلب من كتابنا التلويه في شرح التنقيح تلويه تقريبا كتير ويليا سخ الواي قواي التلويه كافر خبري كيف کله سره ما وکړل نه کیږي کله بل سره تاسو په یاره په دې ما پوری کړی نه کوي ته تلوي واره نه کوي تلوي واره دا تاسو باندې باښه څه نه کوي دوار دا خیره کوي خدایا زمونږ دې کتاب مخه دا دې طالب دا دا چې استاد ته ورکاره مکه هغه هغه منطق او فلسفه کې خاص مهارت لري نه پلاوي نو چې څو وړاندې پیلې چې هغه وګړانې پیلې نه هغه اوسط نه پیلې نه هغه ازګار نه پیلې نه ترد نه پیلې نه آپس نه پیلې نه ان تلویه هغه توجیه هغه د کایو کو باندې کوی کې دل څه بیا ګرانه خبره زموږ استاد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب دا ذروبی مولانا ابراہیم پانی والد محترم عظیم متکلیم عظیم فقیح و عظیم محدث او منطقی و فلسفی او ممتلویه دا غصر ویلی کل طالبان حضرت الاستاذ کا تفتزانی پمولا نختار کے جگہ پر ور مقام اور کرے تب سے جائیں پر تلویح کے کلا کلا لگی کا نا احناف و خلاف کے اعتراضات کبھی اگر یہ رقیق قسم اعتراضات کرے نہ استاذی بدا دلا کے رقیق اعتراضات پکڑ کے مختراض استاذی بدا کرا جا بغیر اعتراضات کا آپریشن وکڑو تھا نا غصہ کرتے طالبان تاسو وګوره خلک دخت علامه وایي کا خلک دخت څه وایي د قابلی ته خلک علامه وایي علامه دغه خبرې کوي لکه دا دې څه کړي دي نه بهر حال تلویح کتاب په کتاب ده بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم الکلام فی افضلیت رسل البشر على رسل الملائكة وفي تفضيل عامة البشر على عامة الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الكلام في تفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وتفضيل عامة البشر على عامة الملائكة ورسل البشر افضل من رسل الملائكة رسول البشر دا افضل من رسول الملائکہ رسول البشر باندی تا سو کتاب کے مختصر اگر جو حیثت کن جہاری اشتا کن گول طالبان قول و رسول البشر اقول ان کان رائے المصنف کشارہ المساوات بین النبی والرسول نفل عبارت والا ظاہرہ اب البشر یعنی و انبیاء البشر آب ان کان رسول اخص من النبی کما هو رائے جمهور کا مصنف دغه مطلب شي دا رسول تو بسل خون دا افضل نبی دا بسل هم افضل دا على رسول الملائکة نفحاج العبارت من قبیل ذکر الخاص و ارادة سیلا آمین انبیاء البشر افضل فافهم و رسول البشر افضل من رسول الملائکة و رسول الملائکة افضل من عامة البشر رسول الملائکة چاہتا ہوئی نکتہ کنداریہ المراد بالرسل الملائكه هم الذين ياخذون الوحي من الله عز وجل ويبلغونه سائر الملائكه كما قال الله تعالى الله يستفي من الملائكه رسولا الايه كذلك النبراس وعامة البشر افضل من عامة الملائكه عامة البشر لان بنكته كندهاريه المراد بعامة البشر العلماء والصلحاء وَأَمَّا الْفُسَّاقُ فَهُمْ كَالْبَهَائِمِ المراد بعامة البشر العلماء والصلحاء أما الفساق فهم كالبهائم والدلائل أما تفضيل رسل الملائكة على عامة البشر ثم سأل تفضيل الرسل الملائكة على عامة البشر کہ رسول الملائکہ افضل دی عامۃ البشر نا کبھی مسئلے دلیل کبھی اجماع کبھی مسئلے دلیل اجماع کو امت لا بلکہ کبھی مسئلے دلیل ضرورت و بدعات فرعیہ ہما لا بل بالضرورت بل بالضرورت بانی برا اور ان دی مختمر ہوتی ہے بل بالضرورت اے بھی ضرورتی دینیہ بل بضرورت آئے بضرورت دینیہ یعنی البداہت دینیہ یعنی لا يحتاج ثبوته یعنی لا يحتاج ثبوته الى دلیل فی دین الاسلام جن دلیل دا بداہت دینیہ بل بضرورت آئے بضرورت دینیہ یعنی البداہت دینیہ یعنی لا يحتاج ثبوته الى دلیل فی دین الاسلام واما تفضيل رسول البشر على رسول الملائكه دام دعوا ودي دليل هذا دليل دعواهم هو تفضيل عامة البشر على عامة الملائكة دوغ دعوا دعوا اثبات فر منشر مختلف دلائل فبوجوههم هذه دلائل الاول ان الله تعالى امر الملائكة بسجود لآدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم الأول أن الله تعالى أمر الملائكة بسجود لآدم عليه الصلاة والسلام على وجه التعظيم والتكريم. أمر بسجود الله تعالى ملكت وكل آدم أن دا وجه التعظيم والتكريم سرى دا بناء التعظيم والتكريم دا آدم باندي وذات دا أمر بسجود على وجه التعظيم والتكريم شوائه بدي خبر الدليل بدليل قوله تعالى حكاية عن إبليس فرأيتك هذا الذي كرمت علي. إبليس تدري خبرنا لهذا غني حكايته لا فتح لكي أمر بسجود لأدم شوائه تكريما له وتعظيما له شوائه هو هذا الذي كرمت علي وأنا خير منه. فقدمنا ظلما ولأفضل إذا دمنا خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا أفضل ذلك فينا ذكر ذلك أنا أفضل لما قال أستاذ هذا مولانا عبد الهادي نور الله تعالى مرقده قال بس لا آيات ذي لك أنا بشيطان قال دليل ذي لك أنا ذي أفضل ذلك خلقتني من نار وخلقته من طين يقول صبرته شیطان جو کتا ہی زوی تا گورا ایوی صاحب زیر زکا چیز دا اور نا پیدا ہے ما نکتسن یا افضل جو تیجی اور نا پیدا ہے تا پا دی اور کی جی سر سر بغیر اسی دل میں بل صاحب کستا اچیل انتر اسی فائدوی سید دنے پخاورا کی دا پھر گل پخاورا کی دی گزل پخاورا کی دی زہب پخاورا کی دی فیزا پخاورا کی دی رانج پخاورا کی دی تا پا اور کی جی سر دلیل سے ڈالا تھا لکھا رہا تھا پتہ نہیں بنا تھا اب مقتضا حکمہ دادا آتے کان جو دلیل تچما مقتضا حکمت الامر للادنى بسجود للاعلى دون العقل سے دا آیات کبھی خبر دلیل سو لو آتے رسول البشر دا افضل دا رسول الملائکہ انا دوین دلیل الثاني أن كل واحد من أهل اللسان في عربي يفهم من قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها الآية أن القصد منه إلى تفضيل آدم على الملائكة. ليس الجرام ده بعدين هر أهل اللسان دا خبر اقام کئی ان القصد منه الى تفضیل آدم على الملائکة و بیان زیادت علمه ایو ان القصد منه الى بیان زیادت علمه و استحقاقه التعظیم و التکریم دا و علم آدم على اسمان دا خبر دلیل کہ رسول البشر دا افضل دا رسول الملائکة رسول البشر افضل في رسول الملائكه لانه عامه الملائكه من خبره الجوله افضل في الثالث دريم دليل قوله تعالى ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران واولاد ابراهيم وال عمران واولاد عمران عمران مراد طالبان دي ديكي حضرت مریم کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم مور گا دا مریم پلار تے مراد دا عمران دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام دا پلار نوم ہم دا او عمران دا حضرت مریم دا پلار نوم ہم دا خدا کا آیات کے عمران مراد والد مریم دا و آل عمران علی العالمین خدای وی ما مختار کرے گا آدم و نوح لارا یعنی ما فضلت پر کرے گا آدم و نوح لارا آل دے ابراہیم آل دے عمران لارا علی العالمی دیپ عالمین باندی افضل ہو دی اول ملائکہ تو من دملکی العالمین اما ملائکہ پا عالم کسو دی داخل ہو دی نا آل دا ابراہیم آل دا عمران دا پا عامت البشر کی داخل آدم و نوح והראש של מלאכה כבאכיל נגע יד כזה חבר דליל גנדי כי ראש של בשר אפגל וזה ראש של מלאכה נע או עמת בשר זה אפגל וזה עמת לו מלאכה נע הוא עוד פתש ואי כמסתגי היה תוך בדי גם אלימי בי שעמת בשר דלק השם כי שעמת מלאכה נע אפגל דיגן ודאג הרנג דוי לראש של מלאכה נעמה אפגל דיגן יקה ג'ו תוכלי אבזלו לי אלף עלמין בן לי אף עלמין כחוב מלאק כל דאחיז מכאן אתה רושו לי ג'או כאן המלאקי ג'י ג'י אז נכון דאף תקדר פעם כגי כרושו לי מלאק אבזל לה אבל כרושו לי בשר אבזל לרושו מלאקנה או עמתו לבשר אבזל לעמתו למלאקנה תוכל לי ג'ו דאר פעם כגי כאן שעמתו לבשר דארתו למלאקנה מצדי אבזל לי אלם איזה פלאפת תדמע עמתו לבשר על הרושו למלאקנה אבזל לי נו ג'י שר הבשר כבר, לשעריו יוצרדים אולה, שיש בכדי לעם מחשוב של בעז מור, זה כזה כאן. דרוגמת כאילו בילי, עם כשיש מכל המחשוב, מכל השבי, מחשוב שבינה, זה היד, עם מחשוב של בעז, זה נה, לתפזיל לעם הכל בשר, על הראש של מלאיקה, זה שנה, חסרי חווי, זה. זה היית נראה של הישובה, אבל זה היית משגעת, אבל נוריד בחבר פעת, תפזילו ראש לבשר על הראש למלאיקה, תפזילו עמת לבשר על עמת למלאיקה. אבל זה היית עליין לפעת ענה, תפזילו עמת לבשר על הראש למלאיקה, זה היית נראה חש כרה הישובה, נראה זה, זה השואל ושו, אבל איתי, נא, בורא אותה. وقد خوش من ذلك مما دل عليه الآية المشكورة والمشكورة نقطة مروتية وقد خوش من ذلك مما دل عليه الآية المشكورة والمشكورة بالإجماع إجماع ستنا خاص كرسوة سسة تفضيل عامة البشر على رسول الملائكة نبی وجن فبقی معمولا به فیما عدا ذالک لما عدا ذالک تفسیر کی طالبان فبقی نکمل وطیہ سر فبقی معمولا به فیما عدا ذالک اے فیما سوا تفضیل عامت البشر على رسول الملائکہ دا بھی آیات مزاق ما دین بغیر آغا کے دا آیات معمول بھی پاتے عددی غیر سوکتا وَهُوَ تَفْضِيلُ رُسُلِ الْبَشَرِ عَلَى رُسُلِ الْمَلَائِكَ وَعَامَتِ الْبَشَرِ عَلَى عَامَتِ الْمَلَائِكَ فَبَقِيَ مَعْمُولًا بِهِ فِي مَا عَدَى ذَلِكَ وَلِكِ نُقْتَ مَرْوَتِيَا اے فِي مَا سِوَى تَفْضِيلِ عَامَتِ الْبَشَرِ عَلَى رُسُلِ الْمَلَائِكَ عَلَى مَا سِوَى سوکتا وهو التفضيل رسل البشر على رسل الملائكة وعامة البشر على عامة الملائكة ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية لا مسألة تفضيلية تكنا لا مسألة ظنية لا يكتفى فيها بالأدلة الظنية عامة البعض أقر شيء دليل ظني ولا مسألة تفضيلية تكنا مسألة ظنية دا اما سلا جوانیہ کے دلیل جوانی کافی لہذا دا آیات دا مسئلہ اس بات تپارا کافی دا وَلَا قِفَا فِي أَنَّ هَذِي الْمَسْأَلَةَ جُوْنِيَةٌ يُقْتَفَا فِيهَا بِالْأَدِلَّةِ جُوْنِيَةٌ تفضل سکی وَلَا قِفَا فَانِدِ بَرَا حَيْفِ مَرْوَتِيَا وَلِي دَا سَوَرَا هُمَا لِكَي بَعْرُوسِ تِزْمَادَ كِتَاب وهو ان العام الذي خص منه البعض يكون جنيا الدلاله ياخذ الجنيه على ما تقرر في الاصول فلا يصلح دليلا على مساله اعتقاديه مثلا بيقول مساله اعتقاديه ذكرت دليل الجنيه فهو مساله اعتقاديه كي تشلي جاي نشي عشان يبقى يقول هذا الايات مخصوص له عام كل البعض فبدي سر جبلت مسألة بأن الإسلال سنجي صحيحي جواب سوال وهو أن العام الذي خص منه البعض يكون جني الدلالة على ما تقرر في الأصول ولا يصلح دليلا على مسألة اعتقادية. وحاصل الجواب يكون لا ارتفاع إلى فيه وصوله. وحاصل الجواب أن المسائل الاعتقادية قسمان، مسائل اعتقادية رأسب قسمان، أحدهما ما يكون المطلوب فيه اليقين. أول قسم المسألة الاعتقادية هذا مسألة اعتقادية تقيد المطلوب يقين ندغت الدليل نكافي كيف. وحاصل الجواب أن المسائل الاعتقادية قسمان، أحدهما ما يكون المطلوب فيه اليقين كوحدة الواجب تعالى، وثانيهما ما يكتفى فيها بالظن. ظن قسم المسائل الاعتقادية تقيد زبان كافي وي مطلوب باقي كي زبان وي مطلوب باقي كي يقين وي نا. وثانيهما ما يكتفى فيها بزبان كهذه المسألة لكتاب ذا مسألة ذا أفضلية أول اكتفاء بالدليل زباني، إنما لا يجوز في الأول أغا مسألة اعتقادية كي مطلوب يقين وي بخلاف ثاني ذكا ديكي ذكا مسألة باندي تذي عام في الباس سلام سيدلار كذلك الشيء أبدا سامك في بعض دليل الزواني دا سم دليل دارو تاريوان دريم سلو راما دليل. الرابع أن الإنسان قد يحصل الفضائل والكمالات العلمية والعملية. وإنسان يذكرت أشري الفضائل لرى كمالات علمية وعملية ولرى ذات بتفسير الفضائل الفار مع وجود العوائق. هذا وجود العوائق والموانع ذات بتفسير العوائق الفار، يعني سبب وجود الموانع من الشهوة والغضب وسموح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب الكمالات. دا مواني ملكو كي نشتا دا مواني ملك ملكو كي نشتا دا انسان كمال حاصلي ادغو مواني وسرعي شلي. اولا شك ان العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والشوارف. كسب دا كمال نذي مخاري الشاق وادخل في الإخلاص فيكون أفضل. ذي وجنة بإنسان سوي أفضل با ذي، يعني رسول البشر با أفضل بي رسول الملكنا عامة البشر با أفضل بي عامة الملكنا. ذاك وجد في يو هندي شاعر وي هندي شاعر فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، ولیکن پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. انسان جو شکا لو ملک نہ افضل انعامت ملک نہ بسے افضل کوئی انسان جو لیتا کمالات پر کام کر رہا ہوتا ہے نا بغیر زیاد محنت نہ ہونا کیجئے گا محنت خطور ہو رہی زیاد محنت. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا ولیکن پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. داد جمہور مسئلہ کو طالبان کہ رسول البشر افضل دا رسول الملک نا عامت البشر دا افضل دا عامت الملک نا. وبعض حضرات المسلح وذهبة المعتزلة والفلاسفة وبعض الأشاعرة لازم بعض الكسان تجوم من البريزة إلى تفضيل الملائكة. ملك أفضل با ملك دي أفضل دي دا مطلق بشر حتى جي ملك رسول البشر مفضل يا فاموز البشر مفضل أفضل لذي دلائل قري. وتمسكوا بوجوههم. الأول أن الملائكة أرواح مجردة ایو نوی دلیل دا چې ملائک ارواح مجرده تون ارواح مجرده باندې ورغون دي نقطه مروتیه قوله ارواح مجرده آی عن المادتی ملک ارواح ارواح دی مجرده څنګه مجرده آی عن المادتی بمادین یعنی لیست اجساما ملک نو اجسام دی ولا قائمتا بالاجسام نو قائم بیل اجسام دی لیکن ونیا دلیل کافرین دی ونیا دلیل نهم نقد جواب کئی حلیکن دا خبر ہے ملک ارواح مجردہ یعنی مجردہ عن المادہ دی اجسام ندی دا خبر ہے خستات و دا فلاسفہ و دا کور خبر دا دا حلی شرع دا کور خبر ہے دا تاسو بخی میری دی کہ ملک اجسام لطیفہ دی لی حضا تاسو دا دلیل مون بانی حجت اولی دلیشی نا اکاملتم بالفعل گل تاسو خود خود بایی خود بایی بالعقل لکلائی ویسا دا لفظ بالفعل دا کاملتم بالفعل او ملک کامل بالفعل دی کاملتم بالفعل بانی ہونا ورغن دی حاشیہ مروتیہ قوله كاملة بالفعل فإن الحكماء زعموا أن المجردات ليس لها كمال منتظر لكن لأن الحكماء لك أرواح مجردات شوالو أو مجردات بارك ذا الحكماء ذا قائداء ذا مسلك ذا قيداء شغيل بارك كمال منتظر نوي لقول سكمال شيني أن أغلت بالفعل حاصله ذي لذلك دي ملك ذا كامل بالفعل دي قوله كاملة بالفعل لأن فإن الحكماء زعموا أن المجردات ليس لها كمال منتظر بل كل ما يمكن لها من الكمال فهو حاصل لها بالفعل لزعمهم أن الحدوث يستدعي مادة قوله كاملة بالفعل فإن الحكماء زعموا أن المجردات أمر بكم للمجردات ليس لها كمال المنتظر بل كل ما يمكن لها من الكمال فهو حاصل لها بالفعل لزعمهم أن الحدوث يستدعي ما بتن تاثر سيدة دوئي تدقى دليلهم نقى جوابك ملك كامل بالفعل دي دام دستاثر فاقي دبان دي بنا لك تاثر أغيطا مجرد وآيات ممكن بان تاثر داخل مسلمة نعم بل دا چه ملک کامل بالفعل دی دا دا سو قدقا عقیده بانده قابنا آچه سوک مجرد بی آنا کمالات فاغت حاصل بالفعل وی آنا دا قید من کنید بانده بغیر دا تا باری سالانا دا بل تا پا حق مسلم دا نا دام تا سو قدق فلا عقیده فلا صفی بانده بنا دا دا سو دا خبران چه کامل بالفعل من بانده دلیل دلیل دلیل شی نا أمبرأة عن مبادئ الشرور والآفات كالشهوة والغضب وعن ظلمات الهيولى والسورة وعن ظلمات الهيولى والسورة ماذا؟ نقطة مروتية وعن ظلمات الهيولى والسورة عن الصفات الجسمانية يجب أن نقطة الهيولى والسورة مبرأة يعني دي مبرأة دي الصفات الجسمانية هنا آل عن الصفات الجسمانية المشابهة أغا صفات الجسمانية آج أغا مشابهة بظلمات لظلمات سرى في منعها عن مشاهدة الأنوار الإلهية دغا صفات الجسمانية هو نفي مبراء دي دغا خبرة ممكن يباني مسلمة دغا وعن ظلمات الهيولى وسورة عن صفات الجسمانية المشابهة بالظلمات في منعها عن مشاهدة الأنوار الإلهية نجد مقدمة مبرأة عن بعض الشرور والآفات كشهوة والغضب عن ظلمات الهيولى وسورة ده ممكن يبانهم مسلم لأن بل مقدمة هم ممكن يبانهم مسلم قوية على الأفعال العجيبة قلت بسيط يبقى عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط ملك عالم بالكوائن تمام موجودات و باندے خواہ ماضی دی خواہ آتی دی من غیر غلقتین یعنی ملک علم الغیب لکا من قلت لاخل استاس و آقید باندہ خبر بنا ممکن باندے ملک هم علم الغیب ممکن باندے علم غیب دا دخل خاصا دا ملے حضر دا دلیل استاس و دا ممکن مقابلہ کتاس پدقا دعو باندے نسی دور دلے آج ملک افضل دا مطلق انسانا لکا ما هو جواب مخيوق له كاريو شوي والجواب أن مبنى ذلك على الأصول الفلسفية دون الإسلامية الثاني نبيد بهم دليل أن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر أنبياء أفضل البشر دي كانت كاريو ده أخو إيمان ده هر مسلمان نزدوی دیم دلیل لوگا حضرات دیم دلیل کسو کوئی ملک افضل لمطلق انسان تبی دیم دلیل لاتی ان الانبیاء مع کونهم افضل البشر خود بیاهم یتعلمون و یستفیدون منهم خود بیاهم انبیاء ذکر کئی او فیدہ حاصلی منهم دا ملکنا انبیاء شاگردان و ملک استاذان استاذ خسنی دا شاگردان افضل وی لهذا ملك فانبياء من يفضل لكن فانبياء ده بشر افضل كونه نور بشر خبا بطريق اولى افضل اوي او انبياء ذكر ملك نكاي بدليل قوله تعالى علمه شديد القوى يعني جبرائيل علمه شديد القوى وقوله تعالى نزل به ابي القران الروح الامين جبرائيل ولا شك انه فرشتي استاذان في او انبياء شاگردان ولا شك ان المعلم افضل من المتعلم ابي يجي خسرك نسك انا تعلمان في استاذ افضل من المتعلم اللي شاگرد هذا في بين دليل تعرفون في بين دليل جواب والجواب ان التعليم من الله تعالى تعليم والملائكة إنما هي المبلغون ألك تاسو زما آواز سنة رسي مايك نا تاسو أستاذ مايك أغ مايك واسطة لك تعليم خلال طرف أنا ملك مايك سدي واسطة دي لأن تونك واسطة هو بتعليم كنو مجازن ريت التعليم يثبته وشوله والملائكة إنما هي المبلغون وإسناد التعليم إليهم مجازي نقطة مروتية إنما هي المبلغون لاند وإسناد التعليم إليهم مجازي دا يو جواب خطا لوان لذي دغا دليل ثانينا أدوى جوابون نورهم في دلائل شيء يتعصب بدا جنور جوابون وزبرا وحاشية مروتية في قوريخة أو قوريخة لك برا والجواب أن التعليم باني برا حاشية مروتية والجواب الثاني ولي كده أخي مختصر لك والجواب الثاني أن البعث في كثرة الثواب ويجعل بانو لازل من بعث في كثرة الثواب كده لازل من بعث في أفضلية بمعنى أكثرية الثواب كده ملک افضل کا بشر افضل یہ مطلب دا کہ سواب دا ملک زیاد تھا کہ دا بشر زیاد تھا خبر دا تو چھو پسی کے ساری با پاکلے بیمانا اکثری اکی سواب کے دا خبر دا تو چھو پسی کے سوالا چھو ملک افضل یا بشر افضل فمن هذا أكثريت في سواب سرى هل أستاذ دا دليل دا وسجور الدلائي في أن ذكا تبقى أنبياء استفادة دا ملكنا كيف تعلم دا ملكنا كيف وده خذي خبر دليل لذكا كي وسي ملك سوابان سوشي أكثر شي هذا يدري أفضل شي بمعنى أكثر سوابان نولي هذا دا چمبیا د پښتون استفاده کوي دا تاسو پر دلیل دغه دا باندې نور نه خړو چې ملک اقبال معنا دې منځل چې اکثر ثوابانو دي دا دین جواب دریم جواب وصالح شو انه ربما يفوق المتعلم على المعلم وصالح انه ربما يفوق المتعلم على المعلم دین جواب څه بتالي خبر دلته کې پوښتنه ده سواب لري چې معنا اکثریت دي سواب کې او وڅیټه ملک معلمین شو او انبیا شفلو دا متعلمین شو او دا چې خبر دلته نه دوري نو څه چې ملک دې څه وی اکثر سوابانو وی وجه دا وکنه چې ډیر کار کوي شاګرد اکثر سوابانو استاد اکثر ثوابان نه مشاغل شوی اکثر ثوابانو دغه استاد څخه دي نه ته دي نو استاد سره غلط نو استاد سره غلط نو استاد سره تکال لگاولایږي نه بیرونه ملک نه اندرونه ملک او صاحب ځکه څه خبرې کوي نو زه که صاحب بیا څه ستاري با اکثر ثوابانو کشي ا چې ګم ملک استاد صحیح انبیا او صادق صحیح دا بیا موږ د خپلې نړۍ د جوړې چې ملک افضل شي ا لکه دا ساجي نه دي کنه انبیا دا جوړ اکثر ثوابانو دي دریم جواب نو وصالحو انه ربما يفوق المتعلم على المعلم او دا یو انده وتې دي کنه ډیر کله ته شاګرد هغه مقام حاصل کی چې استاد هغه مقام نه حاصل کړی دا چک دم ملک معلم صحیح او انبیاء صحیح متعلمین صحیح و بیا انبیاء صحیح افضل نی دیکھا دیت رتی تعلیق اگر مقام حاصل کی دیکھا مقام استاد حاصل کرے گی دیکھا موقع کی دبیا طالبان تا فمثال کی مولانا فضل رحمان خائم آقا تا شکری کرنے اگر پشاست کی کم مقام حاصل کر لو دیکھا مقام لاغو استادان ہم حاصل کرے گا نہ بلکہ پسیاست کی ضرور استادان ہم لے گی اگر پسی سکے یہ تو ضرور دیکھ رکھا نکتا ہے داخل آس کو کریم شوئے لیکن نا لیکن علوہ کسی بستاتو اصالی سورنا لہذا بھی فریق مخالف درین دلیل وائے فلو رم بے وائے لیکن جواب ہو کول اوش والی پا مخ مخاشا کلے مجھا راوائے